الذي أوصلهم إلى هذه المنزل هذه المنازل. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. الله يحمدونه تعالى وهو أهل الحمد. نعم. فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم. عجيب. ايش فلا حزن يعرض لهم فلا حزن يعرض لهم نعم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لبثهم فهم في نعيم ما في نعيم ما يرون عليه مزيدا وهو في تزايد أبد الآباد. يا الله يا رب يا رب سبحان الله سبحان الله الله. نعم. إن ربنا لغفور حيث غفر لنا الزلات شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها وأعطانا من فضله ما لم تبلغ أعمالنا ولا أمانينا فبمغفرته نجوا من كل مكروه من كل مكروه ومرهوب وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب الذي أحلنا أي أنزلنا نزول حلول واستقرار لا نزول معبر واعتبار. إيش أحلنا أنزلنا أي أنزلنا نزول حلول واستقرار ما هو مؤقت أقول ما هو مؤقت نعم لا نزول معبر واعتبار دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال قدراتها وذلك الإحلال بفضله علينا وكرمه لا بأعمالنا فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أي لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى ولا في كثرة التمتع وهذا ولا في كثرة التمتع لا يمسنا فيها لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب أي لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى ولا في كثرة التمتع وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة ويهيئ لهم الله. في الدنيا يمكن الإنسان يتعب حتى في بعض نعيمها يسأمه يسأم يمكن يسأم من كذا ومن كذا ومن لا إله لا يبغون عنها حولا. الناس الآن الذين يتبوؤون قصور يملون ويخرجون منها ليتنفسوا يغيرون يقول نغير فهم يسأمون. أما أهل الجنة فإنهم في نعيم لا يكدره شيء. نعم.